قال الله تعالى والعصر فأقسم بالدنيا كلها. العصر قيل إنه الزمان كله، ولن يلبث العصران يوم وليلة، هذا المراد به الزمان كله. فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما ذكر أنهم تواصوا بالحق وأنهم تواصوا بالصبر إلا بعد أن اهتدوا في أنفسهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فإذا هذا النوع من الهداية، هداية الدلالة، يكون للأنبياء وورثة الأنبياء من العلماء العاملين. جعلنا الله إياكم منهم بفضله ومنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.